إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نحن ما زلنا نتكلم إن شاء الله نختم الكتاب اليوم بإذن الله تعالى، ما زلنا نتكلم عن ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلم. فقل إن ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلم في مسألة ترك جنس العمل، ما اشتبه على المخالف الذي يقول إن ترك جنس العمل ليس كفرا، الذي اشتبه عليه من كلام أهل العلم بعض النقول. هذه النقول إما أنها لبعض أهل العلم الذين لم يوافقوا مذهب أهل السنة في مسألة الإيمان، كما سنطلع اليوم على نقول بعضهم كابن حجر عليه رحمة الله وكالقاضي عياض وكالبيهقي، فإن هؤلاء يعني إما أن يكونوا أشاعرة الخلص وإما أن يكونوا وافقوا الأشاعرة في مسألة الإيمان كابن حجر. وبعض هذه النقول العلماء كابن أبي العز الحنفي وابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن الصلاح وغيرهم ممن نقل عنهم، هؤلاء وافقوا أهل السنة في مسألة الإيمان، والمخالف هو الذي ظن في كلامهم أنهم يؤيدوا مذهبهم، فهم كلامهم على غير الوجه الذي أرادوا. نحن وصلنا تقريبا إلى 273. نعم، هو في النقل الثامن قال: توضيح ما نقل عن الإمام ابن مندة. ادعى المخالف أن الإمام ابن مندة له كلام يوهم أن عمل الجوارح لا يدخل في أصل الإيمان، واستدل على ذلك بعبارة في كلامه. الشاهد من كلام ابن مندة في هذه الصفحة أنه قال: ولا يكون مستكملا له أي للإيمان في آخر الفقرة حتى يأتي بفرعه، وفرعه المفترض عليه أداء الفرائض واجتناب المحارم. قال: زعم المخالف أن هذا النقل عن الإمام ابن مندة يفيد أن عمل الجوارح لا يدخل في أصل الإيمان بل هو فرع. ونحن قبل ذلك ذكرنا أن قول بعض السلف أن عمل الجوارح فرع لا يعني أنه فرع غير لازم، بل كلامهم أنه فرع لازم، يعني لا تلازم بين تسميتهم عمل الجوارح فرع وبين كون عمل الجوارح ليس ركنا في الإيمان، فكونه فرع لا يعني أنه ليس ركنا في الإيمان. فقال الجواب عليه أن الجواب عليهم من وجوه: الأول أنه قال أن هذا النقل لو أفاد الاقتصار على هذا الأصل المكون من قول اللسان وتصديق القلب وعمل القلب في حصول النجاة من عذاب الكفار لكان قولا خاطئا مسبوقا بالإجماع الذي نقله الشافعي رحمه الله وغيره. يعني هو يريد أن يقرر هنا مقدمة أن كلام الرجال يحتج له ولا يحتج به، فلو كان كلام الإمام ابن مندة هذا يعني أنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان وكان كلامه صحيحا نسبة إليه وقصد هذا الكلام، فهذا الكلام باطل لأنه مسبوخ بماذا؟ بإجماع السلف. والإمام ابن مندة بالفعل لا يقول هذا، الإمام ابن مندة نفسه لا يقول هذا، ويبين هذا الوجه الثاني أنه لا منافاة بين كلامه رحمه الله وبين ما سبق تقريره. فقوله: فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولازمه اسمه وأحكامه، صحيح. فنحن نقول: من أتى بمجرد القول فقد دخل في الإيمان ولازم اسمه وأحكامه، فكل خطاب موجه باسم المؤمنين فهو داخل فيه. فإن قيل في آخر الصفحة: فإن قيل يفهم هذا من تعبيره بالأصل وبالفرع ومن قوله مستكملا له، يعني يفهم أنه عبر عن عمل الجوارح بالفرع أن هذا فرع غير لازم. فالرد على هذا: قلنا إطلاق الفرع على عمل الجوارح لا إشكال فيه، فهو فرع لازم لإيمان القلب كما سبق، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. انتفاء اللازم الذي هو عمل الجوارح يدل على انتفاء الملزوم الذي هو عمل القلب. ثم ذكر وجها ثالثا أن من السلف من يعبر بالكمال عما هو أصل لا يختلف أهل السنة في تكفير تاركه، ومن ذلك قول الشافعي: وضع الله جل ثناؤه رسوله صلى الله عليه وسلم من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله علما لدينه لما افترض من طاعته وحرم من معصيته، وأبان فضيلته لما قرر من الإيمان برسوله من الإيمان به. فقال تبارك وتعالى: آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فجعل دليل ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله صلى الله عليه وسلم. فلو آمن به عبد ولم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا، حتى يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم معه. ما الشاهد في هذا الكلام على أن من السلف من يسمي الكمال أصلا؟ ما العبارة التي يستشهد بها على هذا؟ بعض السلف يسمي الكمال، يقصدون بكمال الإيمان أصل الإيمان، ليس كمال الإيمان يعني كمال الإيمان الذي يمكن ألا يوجد في المسلم، يقصدون بكمال الإيمان أصل الإيمان. أين الشاهد في هذا الكلام؟ آخر الكلام أنه قال آخر الكلام نعم أنه قال فلو آمن به عبد ولم يؤمن برسوله، لو آمن عبد بالله عز وجل ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان. لو قلنا إن الكمال هنا هو الكمال المستحب للازم من هذا أن من لم يؤمن بالرسول فإيمانه صحيح ولا باطل. إذن بعض السلف يطلقون كمال ويقصدون به ماذا؟ أصل الإيمان. وكذلك يطلقون الفرع ويقصدون به الفرع اللازم الذي لا يمكن ولا يتصور وجود الملزوم وهو عمل القلب بدونه. ثم ذكر وجها رابعا في الوجه الرابع في الصفحة دي بعد التالي أنه قال ابن مندى ممن يقول بتكفير ترك الصلاة، فكيف ابن مندى يرى أن ترك عمل ترك جنس العمل ترك كل العمل ليس كفرا وهو يرى تكفير تارك الصلاة؟ كونه يرى تكفير تارك الصلاة معنى ذلك أنه يرى ماذا؟ أن العمل ركن، واضح؟ لأن الصلاة هي أصل هذه الأعمال، واضح؟ ولذلك قال كيف ينسب إليه القول بنجاة تارك أعمال الجوارح؟ إن من يقول في صفحة 78 إن من يقول بكفر تارك الصلاة فهو قائل ولابد بكفر ماذا؟ تارك جميع أعمال الجوارح. الذي يقول بكفر تارك الصلاة لابد أن يقول بكفر ماذا؟ تارك جميع أعمال الجوارح. ثم ذكر عن ابن مندى قال رحمه الله ذكر ما يدل على أن مانع الزكاة وترك الصلاة يستحق اسم الكفر، ثم قال وترك الصلاة كفر. فإذا ابن مندى يرى ماذا؟ أن ترك الصلاة كفر، فكيف ينسب إليه القول بأنه يرى أن ترك جنس العمل ليس كفرا؟ استدل بعد ذلك ببعض كلام ابن حزم. ابن حزم أولا لابد أن نعلم أنه مخالف لمذهب أهل السنة في كثير من مسائل المعتقد بالرغم من إمامته عليه رحمة الله. المخالف استدل بكلام الشيخ الإسلام يثني فيه على ابن حزم ويقول وابن حزم عليه رحمة الله أمثل من غيره في مسائل الإيمان والقدر، أفضل من غيره في مسائل الإيمان والقدر. فقال هذا ثناء على من؟ المخالف يقول هذا ثناء على ابن حزم في مسائل الإيمان. فابن حزم له كلام يقول إن ترك الأعمال كلها ليس كفرا كما صدر، فيقول هذا دليل طالما أن شيخ الإسلام أثنى عليه وهو يقول ابن حزم أن ترك الأعمال كلها ليس كفرا، فإذا هذا دليل أن ترك العمل ليس كفرا كما ندعي، هكذا يقول. الجواب عن هذا أن قول شيخ الإسلام إن ابن حزم أمثل من غيره في مسائل الإيمان هذا ليس تزكية مطلقة لابن حزم، لأن ابن حزم قال شيخ الإسلام أمثل من غيره. ما معنى أمثل؟ أفضل من غيره، أفضل من غير أتباع الفرق الأشاعرة والجهمية والمعتزلة. ليس معنى هذا أنه خالص في مسائل الإيمان، وسنرى أن ابن حزم خالف السلف في بعض مسائل الإيمان. طيب، هو قال إنهم استدلوا بكلام ابن حزم في المحلة، هذا في صفحة 81، صفحة 81 قال في المحلة ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاصي ناقص الإيمان لا يكفر. يعني أكد الآن عدم كفره بماذا؟ بعبارات، أول شيء أنه وصفه أنه مؤمن، شيء الثاني أنه ناقص الإيمان، شيء الثالث أنه لا يكفر. فهذا واضح فعلا أن ابن حزم لا يكفر ماذا؟ تارك جنس العمل. طيب، قال وهذا عام في من ضيع عمل الجوارح. ثم استدل بنقل ثاني، نقل ثاني لابن حزم الثاني، قال في كتابه الضرة وإنما لم يكفر من ترك العمل وكفر من ترك القول. إذن يرى أن ترك العمل ماذا؟ ليس كافرا. ثم استدل بنقل ثالث أنه جعل الكفر في مقابل الإقرار والاعتقاد الذي هو المعرفة. طيب، بعد ذلك هو يقول فإن قال قائل كيف يعاب على أبي محمد ابن حزم اعتقاده في الإيمان وقد مدحه شيخ الإسلام في مسائل الإيمان؟ النقل الذي نقله شيخ الإسلام في مسائل الإيمان عن ابن حزم في مدح ابن حزم في مسائل الإيمان في الصفحة 83 يقول وإن كان أبو محمد ابن حزم، مكتوب بالأسود في وسط الصفحة، يقول وإن كان أبو محمد ابن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره، أفضل من غيره، وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله إلى آخر الكلام. طيب، قال في الصفحة 84 قال المؤلف والحاصل ها؟ وجدتم الفقرة والحاصل أن ثناء شيخ الإسلام المذكور لا يعني أن جميع ما قال ابن حزم في باب الإيمان حق وصواب. وحتى يطرح هذا الأمر رأيت أن أذكر جملة من المسائل التي تبناها ابن حزم في باب الإيمان والرد على المرجئة لا يوافقه عليه شيخ الإسلام. يعني شيخ الإسلام نفسه خالف ابن حزم في مسائل في الإيمان، فإذا قول شيخ الإسلام أن ابن حزم أقوى من غيره في باب الإيمان والقدر ليس مدحا مطلقا، وإنما هو مدح بالنسبة لغيره من أهل البدع. من هذه المسائل أذكر رؤوس المسائل أنه زعم أن التصديق لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، ونحن قدمنا في الجزء الأول في أول الكتاب أن التصديق يتفاضل وذكرنا اعتبارات هذا التفاضل. خطأ في حكاية مذهب الكرامية في الإيمان، أخطأ في حكاية مذهب الكرامية في الإيمان، وكذلك أخطأ في حكاية مذهب الأشعرية في الكفر، وخطأوا على أبي حنيفة وزعموا أن الإيمان والإسلام شيء واحد، ومضى معنا التفريق بين الإسلام والإيمان. أما ابن حزم كان يرى أن الإسلام والإيمان معناهما مترادف، ومخالفة شيخ الإسلام له فيما ينسب إلى مقاتل ابن سليمان من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، أخطأ ابن حزم على مقاتل رحمه الله في نسبة هذا القول إليه. ثم فصل المصنف في بيان هذه الأقوال ونسبتها لابن حزم. إذن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن ابن حزم لم يوافق أهل السنة في مسألة الإيمان موافقة كاملة، وأن ثناء شيخ الإسلام عليه إنما هو ثناء بالنسبة إلى غيره، فلا يصح الاستدلال بكلام ابن حزم في هذه المسألة لأنه مخالف لغيره، خاصة في باب الصفات. مثلا لو نظرنا إلى ابن حزم باب الصفات نجد أنه جهمي كما ذكر ذلك عنه رحمك الله، كما ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام أنه جهمي في باب الصفات، ينفي الصفات ولا يثبت منها إلا قليلا. طيب مثلا في المسألة الأولى نأخذها كمثال من كلام ابن حزم، زعمه أن التصديق لا يزيد ولا ينقص. قال رحمه الله: والتصديق بالشيء، صفحة 85، قال: والتصديق بالشيء أي شيء كان لا يمكن البتة أن يقع فيه زيادة ولا نقص. يعني يقول التصديق ليس فيه ماذا؟ زيادة ولا نقص. هل المخالف الذي يستدل بكلام ابن حزم على أن ترك العمل ليس كفرا يقول بهذا الكلام؟ ولا يقول بهذا الكلام، يقول التصديق يتفاضل. فلماذا انتقى من كلام ابن حزم ما يوافق مذهبه، وترك من كلام ابن حزم ما يخالف مذهبه؟ إما أن تأخذ كلام ابن حزم كله في مسألة الإيمان لأنك تثني عليه وتقول إن معتقده في الإيمان موافق لمعتقد أهل السنة، وإما أن تردها كله أو تأخذ منه الحق وترد منه الباطل. هذا هو المسلك الذي ينبغي أن تأخذ منه ما وافق فيه الدليل ووافق فيه الإجماع، وأن ترد فيه ما خالف فيه الدليل. ثم ذكر الستة مسائل لا يعنينا الخوض فيها، لكن يكفي أننا عرفنا أن ابن حزم مذهبه في مسألة الإيمان ليس ماذا؟ ليس موافقا لمذهب أهل السنة حتى يستدل به. ولذلك ختم المصنف في الصفحة 95 قال: فهذه ستة مواضع، ختم الكلام على هذه المواضع الستة، قال: فهذه ستة مواضع يخالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ابن حزم، وجميعها ذكر في باب الإيمان وفي الرد على المرجئة. وهذا يؤكد ما قلته من أن ثناء شيخ الإسلام هو على سبيل الإجمال والتغليب، لا يعني صحة جميع ما ذكره ابن حزم في هذا الباب. ثم يقال يعني على فرض أن ابن حزم يكفر بترك عمل القلب وينازع في مسألة عمل الجوارح فقط، فهو محجوج بإجماع السلف قبله، فهو محجوج بماذا؟ بإجماع السلف قبله على تكفير تارك عمل الجوارح بالكلية، ومخالفته لكثير من إجماعات السلف في الاعتقاد، ومخالفته لكثير من إجماعات السلف في الاعتقاد كثيرة مشهورة، لا سيما في باب الصفات، لا سيما في باب الصفات، كما ذكرت أنه في باب الصفات كان جهميا. ثم ذكر بعد ذلك ما اعتمد عليه المخالف من كلام الإمام البيهقي، وقلت في أول كلامي إن ما اعتمد عليه المخالف من كلام بعض أهل العلم إما أن يكون أنه اعتمد على كلام لبعض أهل العلم الذين خالفوا أهل السنة في الإيمان، مثل ومنهم ابن حزم، والآن هو الثاني البيهقي عليه رحمة الله. والله البيهقي معروف أن معتقده هو معتقد الأشعرية المحضة، حتى إن بعض الذين كتبوا عنه من المعاصرين قال عنه إنه مجدد المذهب الشافعي في الفقه وأحد أعلام المحدثين، وكان له دور في ربط المذهب الأشعري بالفقه الشافعي. إذا البيهقي كان له دور كبير جدا في ربط المذهب الأشعري، تجد أن معظم علماء الأشاعرة ينتسبون إلى الشافعي، كان له دور في ربط المذهب الأشعري بالفقه الشافعي، ثم في دعم الأشاعرة من خلال حرصه على الحديث ورواياته إلى آخر الكلام. إذن البيهقي معتقد أشعري، ومعروف أن الأشاعرة في الإيمان مرجئة، فكيف يستدل بكلامه في هذا الباب؟ ثم ذكر المصنف كلاما يدل على مخالفة البيهقي لأهل السنة في مسائل الإيمان، ذكر حوالي 15 نقطة يخالف فيها البيهقي أهل السنة في مسائل الاعتقاد عموما، الإيمان وغيرها في مسائل الاعتقاد عموما. ثم ذكر نص كلام البيهقي الذي استدل به المخالف، نص كلام البيهقي في الصفحة 300 الذي استدل به البيهقي، والشاهد من كلامه أنه قال في آخر الصفحة 301 قال: ومنهم من قال الإيمان يعني الاعتقاد، في آخر الصفحة: الاعتقاد دون الإقرار إيمان بالله وبرسوله وبسائر الطاعات إيمان بالله ورسوله، فيكون التصديق بالله وإثباته والاعتراف بوجوده والتصديق له قبول شرائعه واتباع فرائده على أنها صواب وحكمة وعدل إلى آخر كلامه. استدل المخالف بهذا الكلام للبيهقي في أنه يكفي في الإيمان ماذا؟ يكفي في الإيمان التصديق ولو اشترط فيه العمل. ثم ذكر أجوبة على كلام البيهقي في الصفحة 306، وقال حاصل الجواب عنه من وجوه. الأول أن كلامه تفضل أن كلامه في كتاب الاعتقاد مما نستخف نحن والمخالف على رده، لأنه جعل الكفر في كتاب الإقرار والاعتقاد سقط، وقد تبين أن مراده بالاعتقاد تصديق القلب دون عمله. فالمخالف يقول إن ترك عمل القلب كفر، فوجب رد كلام البيهقي هذا وعدم التعويل عليه. كان البيهقي يقول إن ترك عمل القلب، إن كل القلب فيه عمل وتصديق، صح؟ البيهقي يقول إن الكفر يكون بماذا؟ بالتكذيب، ليس بترك عمل القلب. لو انتفع عمل القلب كله من القلب من المحبة والخشية والتوكل وغير ذلك من الأعمال، لو انتفت كل هذه الأعمال يكون العبد مؤمنا. والمخالف يخالف في هذا، يقول إن عمل القلب ركن في الإيمان، إنما يخالف في ماذا؟ في عمل الجوارح. فكيف يستدل بكلام البيهقي والبيهقي يحصل الكفر في التكذيب كما فعلت الجهمية؟ طيب، ثم ذكر وجها ثانيا أن ما قرره في كتابه الجامع لشعب الإيمان لا يختلف عما في كتابه الاعتقاد، بل هو شرح له وزيادة تفصيل وبيان، وهو قائم بالتفريق بين الإيمان بالله ورسوله والإيمان لله ورسوله، والأول هو التصديق والإقرار، وهذا الذي يقابله الكفر. يعني هو يرى أن الكفر يقابل ماذا؟ يقابل التصديق والإقرار، لا يقابل ترك عمل القلب أو لا يقابل انتفاء عمل الجوارح. إذا واضح أن البيهقي كلامه لا يعتمد في هذا الباب. يكفي أن تعرف أن البيهقي موافق للأشاعرة، وأنه لا يقول بقول أهل السنة في اشتراط عمل القلب واشتراط عمل الجوارح، والمخالف لا يقول بهذا كما ذكرنا. المخالف لا يقول بهذا، يقول باشتراط عمل القلب ويخالف فقط في عمل الجوارح. ثم ذكر كتابه شعب الإيمان، هل يقول أنه يقول بزيادة الإيمان والإحسان؟ لا، فرق بين أن يقال، وأنا لم نقل قبل ذلك، حتى لو كان البيهقي يقول بزيادة الإيمان والإحسان، لم نقل قبل ذلك إنه ليس كل من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص برئ من الإرجاء. وذكرنا هذه شبهة لهم، أنهم قالوا مقولة سلفية، كل من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره. وقلنا أن هذه العبارة قالها السلف في وقت ما كان أحد يقول فيه إن الإيمان قول وعمل والكفر قول واعتقاد فقط. الذي كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كان يقول ماذا؟ الكفر أيضا ماذا؟ قول وعمل. ولكن تطورت البدعة وظهر الآن من يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولكن الكفر لا يكون إلا بالقول أو الاعتقاد فقط، لا يكون بالعمل، واضح؟ فهذا وافق المرجع، لأنه ادعى أنه يوافق أهل السنة في تعريف الإيمان، ولكنه خالف أهل السنة في ماذا؟ في تعريف الكفر. فحتى لو قال البيهقي إن الإيمان يزيد وينقص، هذا لا يخرجه عن كونه ماذا؟ موافقا للأشاعرة المرجعة في أنهم يقولون إن الكفر لا يكون بالفعل، إنما يكون بماذا؟ بالقول والاعتقاد فقط. القول والاعتقاد فقط. نعم، أحسنت، مضى معنى هذا الكلام، لأننا قلنا أن متأخير الأشاعرة قالوا بماذا؟ بزيادة الإيمان والنقصان، ومع ذلك لم يخرجوا من كونهم مرجئة، لأنهم ناقضوا أنفسهم فقالوا إن الكفر لا يكون إلا بالقول أو الاعتقاد، قالوا إن الكفر لا يكون بالعمل. نعم، فلعل هذا واضح. ثم ذكر بعد ذلك قول القاضي عياض، والقاضي عياض أيضا موافق للأشاعرة، فالجواب من وجوه. قال الكلام الذي استدل به من كلام القاضي عياض، قال في الصفحة 208 في نقل البيهقي، قال ولكن حقيقته يعني الإيمان في وضع اللغة التصديق، وفي عرف الشرع التصديق بالقلب واللسان. فإذا حصل هذا، حصل التصديق بالقلب واللسان، حصل الإيمان المنجي من الخلود في النار. فاشترط الإيمان المنجي من الخلود في النار ماذا؟ تصديق بالقلب واللسان فقط، لم يشترط عملا، لكن كماله المنجي بالجملة من دخولها رأسا بكمال خصال الإسلام، فجعل خصال الإسلام من أعمال الجوارح، من كمال الإيمان ليس من أصل الإيمان. فذكر هنا الجواب من وجوه. الأول أن قول القاضي رحمه الله، وقد قدمنا أن كمال الإيمان بالأعمال وتمامه بالطاعات لا إشكال فيه، فالإيمان يكمل بالأعمال والطاعات، وكلما أتى العبد منها شيئا زال إيمانا، وليس في هذا تصريح، لأنها لو زالت من كلية بقي الإيمان. الثاني أن قوله في عرف الشرع التصديق بالقلب واللسان مخالف لإجماع أهل السنة القائلين، لأن الإيمان قول وعمل، ولا ينقضي العجب ممن ينقل هذا الكلام ويريد به نصرة مذهب السلف بزعمه، بل لا ينقضي العجب مرة بعد مرة ممن يعتمد في هذه المسائل على أشعري المعتقد. وقد علم أن الأشاعرة منحرفون عن قول السلف في هذا الباب. القاضي عياض هنا لم يخرج عما يعتقده الأشاعرة في باب الإيمان والكفر. غاية الأمر أنه جعل قول اللسان من الإيمان، وهو قول طائفة منهم كما سبق، وما ذكره من أن ظواهر الشرع على أن الأعمال من الإيمان يقرره غير من الأشاعرة أيضا، ويقولون إنها تدخل في الإيمان مجازا، وأما على الحقيقة فلا. ولهذا أكد أن حقيقة الإيمان التصديق والقول، فيا ليت شعري أي سلفي هذا الذي يريدنا أن نعتقد أن هذه هي حقيقة الإيمان. واضح أن القاضي عياض عليه رحمه الله هو أشعري معتقد وينسب نفسه إلى الأشاعرة، وأنه يقول إن الأعمال تدخل في الإيمان مجازا لا حقيقة، واضح لأنها ليست ركنا في الإيمان. طبعا هذا يكفي في الرد على هذا القول. ثم بعد ذلك قال النقل الثاني عشر توضيح ما اعتمد عليه من كلام ابن الصلاح. ذكر كلاما لابن الصلاح معناه ملخص هذا الكلام، وسأقرأ العبارة محل الشاهد في كلامه، أنه يقول إن الأعمال هي متممات الإيمان ومكملات الإيمان، ليست ركنا في الإيمان. قال ثم إن اسم الإيمان في وسط الصفحة في نقل كلام ابن الصلاح، ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات للتصديق الباطل الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات له. ولهذا فسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة. طيب قال المخالف الجواب من وجهين. الأول أنه ليس في كلامه رحمه الله أن الإسلام يبقى ويستمر مع ترك العمل الظاهر بالكلية، وغاية ما فيه أنه لا يكفر بتلك المباني الأربعة، وهذه مسألة، والحكم بإسلام تارك العمل بالكلية مسألة أخرى. يعني من الصلاح عندما كان يتكلم عن ماذا؟ عن تارك المباني الأربعة، وقوله بعد تكفير ترك المباني الأربعة قال به بعض السلف، والخلاف في تكفير ترك المباني الأربعة معروف عن السلف، وهذا لا يعني أنهم اختلفوا في ترك جنس العمل، لم يختلفوا في ترك جنس العمل كما مضى نقل الإجماعات عن السلف في هذه المسألة. فمن لم يكفر ترك المباني الأربعة لا يلزم أن يقول إن تارك كل العمل لا يكون كافرا، هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. ثم قال الوجه الثاني أن شيخ الإسلام رحمه الله نقل كلام ابن الصلاح هذا وانتقده في مواضع منه. قال رحمه الله قوله إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل الإسلام قد يورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الإيمان والإسلام بما هو من جنس الجواب من الحد عن المحدود، فيكون ما ذكره مطابقا لهما لا لأصلهما فقط. فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطنا وظاهرا، لكن ما ذكره من الإيمان تضمن الإسلام كما أن الإحسان تضمن الإيمان. وهذا كما عرفنا أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، وإذا افترقت اجتمعت. ثم قال شيخ الإسلام وقول القائل أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر، فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له ظاهرا وباطنا، فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ومن أسلم بظاهر دون باطنه فهو منافق يخبل ظاهره، فإنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس. وأيضا فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمنا، وهو خلاف ما نقل عن الجمهور، ولكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان، وإلا لم يثاب عليه، فيكون حينئذ مسلما مؤمنا. فلا بد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن والدخول له في الإسلام. اقرأ في آخر الصفحة قلت فهذا الموضع من كلام ابن الصلاح رحمه الله اشتمل على أمرين، عبارات لم تحالفها الدقة، يعني عبارات ليست دقيقة فلذلك استدل بها المخالف، وكلام يحتمل حقا وباطلا. أعني قوله عن الطاعات إنها ثمرات التصديق الباطل، فكيف يترك إجماع السلف لمثل هذا الكلام مع أنه لا يفيد المخالف إذ ليس به تصريح بما يريد. هذا أهم نقل، أهم مسألة هي هذه النقولات. استدل المخالف بنقولات عن شيخ الإسلام ظاهرها أنه يقول بعلم تكفير تارك العمل بالكلية، وطبعا هذا ليس ظاهر، هذا تأويل من المخالف لبعض النصوص، وسأذكرها نصا نصا ليرد عليها نصا نصا. قال اعتمد المخالف يعتمد المخالف على ما ورد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ومهما فهمها على غير وجهها وحملها على ما لا يراد منها ضاربا لأقوال شيخ الإسلام الصريحة في المسألة عرض الحائط. وقد مضى في الباب الثالث ذكر طائفة من أقواله رحمه الله صريحة في التكفير بترك العمل الظاهر وبيان التلازم وحدوده، وأنه إذا انتفى اللازم الظاهر انتفى الملزوم الباطن، ولم يبق في القلب إيمانا بل كفر وزندقة، كما سبق نقل حكايته وتقريره لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، فكيف ينسب إليه أنه لا يكفر تارك العمل بالكلية؟ ولكن المخالف مودع باتباع المتشابه ولي النصوص وتحريف الكلمة عن مواضعه، ولهذا أعرض عن عشرات المواضع من كلام شيخ الإسلام الصريحة البينة المفصلة أو المفصلة، وصار يتصيد كلمة هنا وحرفا هناك ليقول إن شيخ الإسلام سائر على طريقته، وهذه جناية عظيمة على شيخ الإسلام رحمه الله وعلى منهجه وتراثه وما قرره في هذا الباب. وللشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله كلام مخصوص حول هذه الجناية التي قد يقدم عليها أناس ينتسبون للعلم وأهله ويظهرون الحب والتقدير لشيخ الإسلام ويريدون نشر الباطل تحت ستار من كلامه، أسوق منه ما يناسب المقام. قال حفظه الله: أما الجناة كل الجناة فهم في عصرنا الطلاب الطروس، يعني طلاب الكتب الذين يتلقوا العلم عن المشايخ الذين يظهرون الانتساب إلى الحديث وأهله وينادون بالسنة ونصرتها ثم يمدون إلى الباطل أنوبا أنبوبا. أنبوبا الأنبوب هو الأنبوب الذي يمشي فيه الماء، يمدون إلى الباطل أنبوبا، يعني هم يريدون أن يقربوا الباطل إليهم بطريق خفي، هذا معنى التعبير، يعني بطريق خفي وينشرون هذا الباطل وسط الناس، يعني يتصيدون الكلام المتشابه لأهل العلم ويتركون المحكم أو يبدلون لفظا مكان لفظ. سأذكر كلاما جميلا هنا في طرقهم في نشر هذا الباطل. قال أوجع، نعم الشيخ بكر، نعم كلام جديد. وللتضليل يستدلون عليه بكلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حتى يغرر واحدهم بالنافي ويضلل أهل السنة والجماعة ويعدل بهم عن الحق الذي قرره شيخ الإسلام، وهذه فتنة عمياء وانشقاق في صف أهل السنة والجماعة وبذر للشقاق وغرس لحنظل الخلاف، وهكذا يكون الفتون، نسأل الله السلامة والعافية. ولهم في ذلك من الباطل طرق شتى منها هذا الباطل. الطرق التي سأذكرها لا تتعلق بشيخ الإسلام فقط بل تتعلق بأي واحد من أهل العلم افتري عليه ونقل من كلامه ما لا يريده أصلا وحمل كلامه ما لا احتمل، أو نقل بعض كلامه وترك بعض الآخر، البعض الآخر الذي يبين أول كلامه، فتراهم يبترون النصوص، يأخذون جزءا من النص يوافق مذهبه ويترك باقي النص، لأن سبب ضلال هؤلاء أنه يستدل، ها أنه يعتقد ثم يستدل. الأصل لك تستدل ثم تعتقد، هو يعتقد مسألة ثم يستدل لا يبحث عن عما يوافقها في كلام أهل العلم أو غير ذلك. قال: ولهم في ذلك من الباطل طرق شتى. قال منها: الأخذ بالمتشابه وهجر المحكم. يتركون المتشابه، يتركون المحكم من كلام العالم ويأخذون بماذا؟ بالمتشابه من كلامه. قال: التقاط العبارات المجملة أو المحتملة أو الموهمة أو المهمة، والإعراض عن الصريحة الواضحة، المغالطة في دلالة بعض العبارات. وهذا أعجب مما سبق، يعني دلالة العبارة واضحة ويغالط في معناها. السابق العبارة محتملة فيتركها ويأخذ، يترك المحكم فيأخذ بالمحتمل، أما هنا عبارة صريحة فيغالط في معناه، هذا أعجب. قال: قطع الكلام المستدل به عن السباق واللحاق الذي لا يتضح إلا بهما، يعني هناك كلام سباق قبله يسبقه وكلام بعده، فيأخذ الكلام الذي في الوسط ويترك ما قبله وما بعده. قال: بكر الكلام في أوله أو مثانيه أو آخره، قطع الكلام يعني حذف بعض الكلام المهم، إبدال لفظة بأخرى، توظيف النص على غير المراد منه، توظيف لفظة في غير ما يدل عليه السياق في واحدة من دلالات الألفاظ الثلاث اللغوية والشرعية والعرفية، يكون له كلام مجمل في موضع لكنه مفصل مبسوط في موضع آخر، فيأخذ بالمجمل ويترك المفصل، العدول عن المذهب الحق المنصور الذي شهره هذا الإمام ودافع عنه ونصره إلى مشتبه العبارات أو القول المهجور. كل هذا كلام الشيخ بكر عليه رحمة الله. نعم قلت وسيظهر جليا أن المخالفة في هذا الباب له حظ وافر من هذه الجناية على شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه استعمل هذه الطرق الباطلة جميعها ليصل إلى مراده ومبتغاه. وسر المسألة أن المخالف يتهيب من تصريحه بمخالفة شيخ الإسلام لما جعل الله تعالى لهذا الإمام من مكانة ومنزلة، فعمل إلى أسلوب التشكيك وضرب الأقوال بعضها ببعض ومحاولة تأويل كلامه بمستكره التأويلات، وقل من المخالفين من اعترف بأنه مخالف لشيخ الإسلام في هذه المسألة ومسألة تارك الصلاة، وأن الحق يعرف بدليله وأنه قائل بما أداه إليه اجتهاده. يعني لو كان الباحث متجردا لقال أنا أخالف شيخ الإسلام في هذه المسألة وأنا أخالفه في مسألة تكفير ترك الصلاة، لو كان متجردا، ولكنه يريد أن يوافق شيخ الإسلام حتى يلقى كلامه رواجا بين طلاب العلم، لأن من عرف عنه أنه يخالف شيخ الإسلام الغالب أن الناس يفضون كلامه. ليس لنا شيخ الإسلام معصوم، ولكن هذا كلامه في الغالب موافق خاصة للمسائل المعتقد، موافق لمذهب أهل السنة، ولم يعرف عنه أنه خالف أهل السنة في مسألة واحدة من مسائل المعتقد. عندما مثلا كتب العقيدة الوسطية ونظر القضاء أمام الوالي فيها وادعوا أنه خالف السلف فيها ما له 3 سنوات ليأتوا له بحرف واحد منها خالف فيه السلف، فانقضت 3 سنوات حتى زماننا هذا ولم يستطيعوا أن يأتوا بقول أو في مسألة واحدة خالف فيها السلف. فالمخالف يريد أن يمسك العصا من الوسط كما يقولون، يريد أن يقرر مذهبه الباطل ويريد أن يبين أنه لا يخالف شيخ الإسلام، وأنا طبعا هذا طبعا لا يمكن. قال ولو خالف من خالف وهذا مع كثرة من مخالفته الإجماع الذي يحكيه شيخ الإسلام وغيره فهو خير من التحريف والتضليل والكذب عن عمد. ونسبة شيخ الإسلام لمذهب الباطل لطالما نقضه وشن عليه وأكثر من الذم له، ومن قرأ كتابه الإيمان الأوسط علم صدق ما يقول، إذ يكاد أن يكون أكثره في تقرير هذه المسألة والرد على من خالف فيها. ثم إن المخالف أعرض عن المنهج الحق في التعامل مع ما يشتبه من كلام أهل العلم لو فرض وجود هذا المتشابه، وهو تفسير كلام العالم بعضه ببعض وحمل مطلقه على مقيده وعامه على خاصه ومراعاة عادته في كلامه وما يريد من ألفاظه. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله على هذا المنهج بقوله، هذا نقل مهم لشيخ الإسلام يبين فيه، شيخ الإسلام نفسه يبين فيه ما موقف طلاب العلم والعلماء من كلام غيرهم من العلماء، عندما ينظروا في هذا الكلام لابد أن يحملوا كلامه المتشابه على كلامه على كلامهم المحكم. هذا الكلام قاله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال فإنه يجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ويأخذ كلامه ها هنا وها هنا، يعني لا يكتفى بموضع واحد، يجمع كلامه في كل المواضع التي تتكلم عن هذه المسألة، وتعرف ما عادته وما يعنيه بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده. وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجري عادته باستعماله فيه وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ لجعل كلامه متناقضا وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه، كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتدليلا لمقاصده وكذبا عليه. كان شيخ الإسلام يرد على هؤلاء الذين فعلوا هذا في كلامه، كانه يرد عليهم. ثم ذكر قبل الشروع في المقصود من ذكر ما اشتبه عليه من كلام شيخ الإسلام، ذكر أمرين. الأول أن شيخ الإسلام عبر عن رأيه في تكفير تارك عمل الجوارح بعبارات متنوعة وألفاظ متعددة، فمن ذلك قوله فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، وقوله فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا ومن لا دين له فهو كافر. هذا أوضح النقول، هذا ذكره في العمدة شرح العمدة الفقه عندما كان يتكلم عن تكفير تارك الصلاة، أوضح النقول التي مرت معنا شيخ الإسلام في تكفير تارك العمل، قال ومن لا دين له فهو كافر، من لم يفعل لله شيئا نكر في سياق النفي تعم ماذا تعم كل شيء، من ترك العمل بالكلية فما دان لله دين ومن لا دين له فهو كافر. نعم قال وقوله وهذه المسألة لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر والثاني في إثبات الكفر الباطن، فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع أو ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح. إلى غير ذلك من النقول التي سأذكرها وسبق نقلها قبل ذلك في تحرير مدى شيخ الإسلام في المسألة. طيب سمحوا لنا نقرأ هذه المواضع ونبين، نحن قبل أن نقرأ الرد نبين الرد عليه لأن الرد عليه واضح جدا. مثلا الموضوع الأول في الصفحة التالية، شيخ الإسلام يقول وأما من كان معه أول الإيمان فهذا صح منه لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول وتحريم ما حرمه، وهذا سبب الصحة. وأما كماله أي كمال الإيمان فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار. هل يوجد في هذا الكلام ما يدل على أن ترك العمل بالكلية لا يكون كفرا؟ شيخ الإسلام ما نفى أن ترك العمل بالكلية ليس كفرا، ما قال هذا، وإنما يتكلم عن ماذا؟ يتكلم أن كمال الإيمان يتعلق به ماذا؟ خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار، هذا كمال الإيمان. لكنه لم يتعرض أبدا في هذا النص أن تارك العمل بالكلية ماذا؟ يكون مسلما، ما تكلم عن هذه المسألة، واضح؟ ولذلك هو ذكر هذا في الوجه الأول فقال في الرد في الصفحة التالية، قال ليس في هذا الكلام تصريح بأن ترك العمل الظاهر بالكلية ليس كفرا، أو أنه يمكن أن يوجد التصديق والانقياد من غير عمل الجوارح. طيب، فإذا الصفرين الأولين في وأما من كان معه أول الإيمان، أول إيمان أصل الإيمان، يقصد أصل الإيمان، يقصد أول الإيمان ماذا؟ أصل الإيمان، أصل الإيمان في القلب، فهذا يصح منه لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما وجبه الرسول وتحريم ما حرمه، وهذا سبب الصحة. وأما كماله فيتعلق بما نبي خطاب الوعد بالجنة، يعني أول ما الإنسان يسلم، أول ما ينطق بالشهادتين يكون معه ماذا؟ يكون مع أصل الإيمان. هل ننفي عنه الإيمان إلا بعد أن يأتي بالأعمال أم نثبت له الإيمان؟ نثبت له الإيمان. فإن امتنع بعد ذلك عن الأعمال كان ماذا؟ كان مرتدا، كما قررنا قبل ذلك أن هؤلاء لا يفرقون بين ما يثبت به الإسلام وما يستدام. فرقنا بين الابتلاء والاستدامة، تكلمنا عن هذه مسألة طويلة قبل ذلك، وقلنا إن أهل السنة يفرقون ما معنى، لأن هذه شبهة من شبهات المخالفة، شبهة التي ذكرناها في الشبهات العقلية، أنهم يقولون إنكم تقولون إن من نطق بالشهادتين فهو مسلم، نطق بالشهادتين فهو مسلم، ومع أنه لم يعمل أي عمل من الإسلام، نقول أنتم لا تفرقون بين ماذا؟ بين ما يثبت به الإسلام ابتلاء وبين ما يثبت به الإسلام دواما. فيثبت الإسلام ابتداء بماذا؟ بالنطق بالشهادتين، يكف عنه. فإن تلبس بعد ذلك بناقد، سواء كان هذا الناقد ناقدا قوليا أو عمليا، ومن النقد العملي ترك العمل بالكلية، لو ترك العمل بالكلية يكون قد تلبس بماذا؟ بناقد، فيكون مرتدا بذلك. فهنا شيخ الإسلام يتكلم عن ماذا؟ عن أصل أول الإيمان، يعني أصل الإيمان الذي يثبت به ماذا؟ أول الإيمان، عندما ينطق الكافر بالشهادتين دخل في الإسلام، يثبت به عقد الإسلام، ثم بعد ذلك لا يستديم هذا العقد إلا بماذا؟ إلا بالخلو من النقد. وإلا لازم المخالف الذي يسوي بين ثبوت الإسلام واستدامة الإسلام لازمه أن يقول إن من أتى بناقد بعد ذلك مهما كان هذا الناقد لا يكفر، حتى لو كان الناقد تكذيبا باللسان، وهو لا يقول بهذا، هو يقول إن من كذب باللسان يكفر، لكن يخالف في ماذا؟ في من ترك عمل الجوارح، من ترك عمل الجوارح بالكلية. طيب، ثم ذكر موضعا ثانيا في الصفحة 25 أن شيخ الإسلام قال إن شعب الإمام تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. قال احتج به المخالف على أن عمل الجوارح وإن كان لازما إلا أن زواله يدل على ضعف الملزوم، لأنه قال ماذا؟ تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، يعني اتفاق الشعب يدل على ضعف الإيمان، قال إلا أن زواله يدل على ضعف الملزوم لا على انتفائه، إذ أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. قال الجواب عن هذا من وجوه، الأول أنه قد سبق النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع تصريحه بأن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن، وأن انتفاء ذلك دليل على انتفاء الملزوم، بل قد جعل هذا شرطا للقول بأن الخلاف مع مرجئة الفقهاء لفظي، أي إن سلموا بذلك. طيب، في الوجه الثاني قال والحق في صفحة 26، قال والحق أن شيخ الإسلام كان يتحدث عن شعب الإيمان في الفقرة الثانية في صفحة 26، والحق أن شيخ الإسلام كان يتحدث عن شعب الإيمان بمعناها الواسع الشامل التي هي بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، وأنها لا تتلازم في حال ضعف الإيمان، بل قد لا تتلازم في حال قوته أيضا، فقد يقوى الإيمان في الظاهر والباطن قولا وعملا، ثم تقع الزلة والهفوة كالذي حصل لحاطب ولسعد بن عبادة كما سيأتي. ولم يكن حديثه عن هذه الأمور الأربعة التي هي ماذا؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح كما أوهم المخالف. إذن هو كان يتكلم عن شعب الإيمان بمعناها الواسع، لا يتكلم عن ترك المباني الأربعة. من ترك شعب الإيمان بمعناها الواسع كإمادة الأذى عن الطريق وإحسان الخلق مع الجيران وبر الوالدين وغير ذلك، لا يقول إن إيمانه انتفى بالكلية. ما كان يتكلم عن ماذا؟ عن تارك المباني، عن تارك المباني الأربعة. طيب، ثم ذكر بعد ذلك نقلا ثانيا، ذكر وجوه أخرى في الرد على هذا الكلام، ثم ذكر الموضع الثالث في الصفحة 34. الصفحة 34 الموضع الثالث هنا أنه قال، اقرأه من فضلك، قال: قول شيخ الإسلام فأصل الإيمان. الموضع الثالث قول شيخ الإسلام رحمه الله فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. هذا النص للمخالف أو ضد المخالف؟ ضد المخالف في أين؟ دل على عدمه. كيف يستدل بهذا النص؟ دل على عدمه أو ضعفه. قال: إذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه، إذا لم يعمل بموجب الإيمان ومقتضاه دل على ماذا؟ على عدم الإيمان إذا ترك العمل بالكلية، وضعفه إذا ترك بعض العمل. طيب، الجواب من وجوه. قال في الصفحة التالية أن هذا يؤكد ما ذكرته آنفا من أن المخالف يترك صريح كلام شيخ الإسلام رحمه الله ويتعلق بمثل هذه العبارة، ويزعم أنها الكلام الفصل الذي يرد له كل فرع وفصل. فأين هو من العبارات الصريحة التي سبق نقلها عن شيخ الإسلام والتي يقرر فيها الكفر من ترك جميع الواجبات الظاهرة ويجزم بانتفاء الإيمان من قلبه، وأنه لا يكون مع تركها إلا النفاق والزندقة للإيمان الصحيح؟ الثاني أن المخالف زعم رغم استشهاده لهذا الكلام مرارا لم يحاول الإجابة عن قول شيخ الإسلام دل على عدمه، فإن هذه العبارة دليل عليه. نعم، بل اتكل على قوله: وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له، وقرر أن انتفاء الإيمان المطلق وهو كماله لا يلزم منه انتفاء مطلق الإيمان وهو أصله، وهذا يعني أنه لا توجد حالة يدل فيها ترك العمل على عدم الإيمان الذي في القلب. فضل كيف يزعم أنه كلام فصل ثم يؤمن ببعضه ويدع بعضه؟ يعني وإلا كان كلام شيخ الإسلام متناقض، يعني كيف يثبت الإيمان الكامل، أو كيف يثبت أصل الإيمان عفوا لمن ترك العمل بالكلية ثم يقول دل على عدمه أو نقصه؟ فهذا تناقض، هذا تناقض. فإذا إثبات الإيمان الذي أصله شيخ الإسلام هو ماذا؟ الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. إثبات الإيمان والإيمان المطلق، الإيمان الكامل لمن ترك بعض العمل، لمن ترك بعض العمل. ثم ذكر الموضع الرابع، قال رحمه الله في الصفحة 39 الموضع الرابع قوله رحمه الله: ثم هو في الكتاب بمعنيين، أي الإيمان يعني أصل وفرع واجب، فالأصل الذي في القلب وراء العمل، فلهذا يفرق بينهما بقوله: آمنوا وعملوا الصالحات، والذي يجمعهما كما في قوله: إنما المؤمنون ولا يستأذنك الذين يؤمنون، وحديث الحياء ووقت العبد الطيب، وهو مركب من أصل لا يتم بدونه. ومن ذلك الحشية بفضلك فيه إطلاق التمام بمعنى الصحة كما هي العادة الغالبة في كلام شيخ الإسلام، والمخالف يحتج بهذا الموضع ولا ينتبه لهذا، كما مضى معنا منذ قليل في كلام الإمام الشافعي أنه قال: ها، أن من لم يؤمن بالله ورسوله لم يحقق كمال الإيمان. الكمال هنا يقصد به ماذا؟ أصل الإيمان. كذلك من على شيخ الإسلام، وهذا في مواضع من كلامه، يطلق التمام ويقصد به ماذا؟ ليس الكمال غير الواجب، يقصد التمام بالأصل، يقصد بالتمام ماذا؟ الأصل، كما قصد الإمام الشافعي بالكمال الأصل. واضح؟ نعم. فهذا من النقاط التي ذكرها الشيخ بكر في أن المخالف الذي يعني ينوي عنق الكلام قد لا يفهم ألفاظ المؤلف، ألفاظ المؤلف وما يريد منها، كما ذكر شيخ الإسلام نفسه كما نقلنا منذ قليل عنه في الجواب الصحيح أنه قال: ينبغي لكي يفهم كلام المتكلم أن يعرف ألفاظه وعادته في الكلام وما يراد من هذه الألفاظ، فقد يكون له اصطلاح خاص به يخالفه فيه غيره، فينبغي أن يعلم هذا الاصطلاح ولا يجتزأ كلام له من موضع دون معرفة قصده وطريقته في الكلام. قال أكمل القراءة. قال ومن وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة. فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات. فمن سواء أجزائه إذا ذهب ما إذا ذهب نقص عن الأكمل، ومنه ما نقص عن الكمال، وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات. وسدل بهذا أنه يقول إن الشيخ الإسلام الآن يقول إن ترك الواجبات وفعل المحرمات نقص عن ماذا؟ نقص عن الكمال، ليس كفر، هكذا يقول. ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط، وبهذا تزول شبهات الفرق، وأصله القلب وكماله العمل الظاهر بخلاف الإسلام، فإن أصله الظاهر وكماله القلب. قال والجواب عن هذا من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن تسمية العمل الظاهر فرعا وجعل ما في القلب أصلا لا إشكال فيه، فهو فرع لازم ينتفي الإيمان الباطن بانتفائه كما سبق بيانه. وهذا النص لم يتعرض فيه شيخ الإسلام لقول اللسان هل هو من الأصل أو من الفرع، وإنما قال ثم هو في الكتاب بمعنيين أصل وفرع واجب، فالأصل الذي في القلب وراء العمل، والظاهر أنه يجعله من الفرع كما هي عادته في مواضع كثيرة، وإن كان قد سماه ركنا في نهاية كلامه كما سيأتي. الوجه الثاني أن شيخ الإسلام جعل الإيمان على ثلاثة أجزاء، جزء يقابله النقص عن الأكمل والمراد بذلك المستحبات، وجزء يقابله النقص عن الكمال وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات، وجزء يقابله نقص الركن وهو ترك الاعتقاد والقلب. الجزء الذي يقابله النقص عن الكمال وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات لا يقصد به ترك جنس الواجبات، يقصد ترك بعض الواجبات كما سيأتي مبينا في كلام المؤلف الآن. قال فإن احتج المخالف بالجملة الأخيرة وهي تسمية الاعتقاد والقول ركنا، قلنا لا إشكال في هذا، فإن شيخ الإسلام في عامة كلامه يجعل العمل الظاهر فرعا بل يجعل القول كذلك ظالما لكنهما فرعان لازمان كما سبق توضيحه. وإن احتج المخالف بأن شيخ الإسلام جعل ترك الواجبات أو فعل المحرمات يترتب عليه نقص الكمال الواجب فقط للكفر، فالجواب أن هذا التعبير ترك الواجبات لا يعني دائما ترك جميع الواجبات، بل يطلق على ترك الجميع وعلى ترك البعض. واضح هذا؟ يعني قوله ترك الواجبات يعني ترك جميع الواجبات. إذا كنا قلنا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يعملوا خيرا قط، معنى هذا نكرة في سياق النفي تدل على العموم، وقط تأكيد أبدا لم يعملوا خيرا أبدا. ذكرنا كلام ابن مندة في كتاب الإيمان أنه قال لم يعملوا خيرا قط، هذا يعني لم يعملوا خيرا على الوجه الذي ينجيه من النار، عملوا بعض الخير ولكن هذا لا يكفي في نجاتهم من النار، فهذا ليس نفيا مطلقا، بل هم عملوا بعض الخير كما قال ابن مندة. فإذا كان هذا التعبير لم يعملوا خيرا قط لا يدل على العموم، فإذا كان هذا التعبير لا يدل على العموم فكذلك من باب أولى قول شيخ الإسلام ترك الواجبات لا يدل على العموم، حملا لهذا الكلام المحتمل على كلام المحكم أنه يرى مثلا تكفير ترك الصلاة، ومن كفر ترك الصلاة قطعا يكفر تارك جنس العمل. واضح؟ نعم. قال فغاية الأمر أن شيخ الإسلام قال ترك الواجبات يترتب عليه نقص الإيمان، وهذا كثير في كلامه وفي كلام غيره، ومشهور في تفسير قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه، وهو الذي يترك الواجبات. يعني عندما يقول المفسرون في قوله تعالى ومنهم ظالم ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، طيب قال فمنهم ظالم لنفسه، هل هو ظالم لنفسه؟ قالوا في تفسيره تارك الواجبات وفعل المحرمات. هل عندما قالوا تارك الواجبات معنى هذا أنه ترك كل الواجبات وفعل كل المحرمات؟ أو يتكلمون عن ماذا؟ عن الأغلب ليس عن الكل. قال فمنهم ظالم لنفسه وهو الذي يفعل الواجبات ويفعل المحرمات، ويتعين هنا حمل كلامه على ترك بعض الواجبات لا ترك جميعها لأمرين. لماذا قلنا بعض وليس كل؟ لأمرين، الأمر الأول أنه يكفر ترك الصلاة، الأمر الثاني أنه صرح بأن الرجل لا يكون مؤمنا بالله ورسوله مع ترك جميع الواجبات، وصرح بأنه لو خال العبد من العمل بالكلية كان كافرا. في الصفحة التالية 2342 آخر كلام شيخ الإسلام قال فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله ما عدم شيء شيء، وهنا يتكلم عن ماذا؟ عن كل الواجبات، ما عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كلامه الصريح في ترك جميع الواجبات، واضح؟ فكيف يترك كلامه الصريح ويأخذ بماذا؟ بالكلام المتشابه. طيب طيب. ثم ذكر وجوها أخرى في الرد على هذا، ثم ذكر الموضع الخامس في مناظرة شيخ الإسلام بن مرحل في الصفحة 49. قال والكفر الذي هو ضد الشكر، إنما هو كفر النعمة لا الكفر بالله، فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة لا الكفر بالله. قلت على أنه لو كان ضد الكفر بالله فمن ترك الأعمال شاكر بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله، والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بكلية، كما قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد، ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها، كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها. المخالف يقول هنا أن شيخ الإسلام جعل الأعمال من الفروع، ولا يلزم من قطع هذه الفروع وزوالها، لا يلزم منه زوال الشجرة التي هي أصل الإيمان، يبقى الإيمان موجودا وإن زالت الفروع. واضح؟ الرد على هذا من وجوه. أن شيخ الإسلام قال في هذا النقل، قال لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد. سنقول المخالف، هل الاعتقاد هذا يكون فيه عمل القلب؟ فإن قال نعم، نقول من أين عرفت هذا من كلام شيخ الإسلام؟ سيقول لا، عمل القلب لازم. نقول له كذلك عمل الجوارح لازم، لأن شيخ الإسلام هنا قال ماذا؟ حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد، وسكت عن عمل القلب لأنه عنده داخل في الاعتقاد، فيدخل في الاعتقاد أيضا ماذا؟ عمل الجوارح، لأنه لازم، لأنه ماذا؟ لازم للاعتقاد. ولذلك قال في الرد في الوجه الأول أن قوله كما قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد. إن أريد بالاعتقاد قول القلب وعمله كما هو مذهب شيخ الإسلام في هذا الإطلاق، فتقدير وجود عمل القلب من دون عمل الجوارح ممتنع. فكما أن شيخ الإسلام يقول أن الاعتقاد هو قول القلب وعمل القلب، فيلزم وجود عمل الجوارح، كما سبق نقله عن ابن القيم أنه لا يتصور من المحال أن يوجد عمل للقلب ولا يتحرك ولا تتحرك الجوارح بماذا؟ بأعمال في الجوارح. نعم. قال امتثال عمل الجوارح بالكلية يعني امتثال عمل القلب ولا بد، كما قرره شيخ الإسلام في مواضع، وعليه فمن ترك العمل الظاهر كله كان هذا دليلا على زوال أصل الإيمان من قلبه، وكان كافرا في قول أهل السنة خلافا للمرجئة، ويوضحه. الوجه الثاني أنه قال لا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء. فروع الحقيقة في كلام شيخ الإسلام المقصود بها ماذا؟ بعض الفروع، كما قلنا ترك الواجبات المقصود بها ماذا؟ ترك بعض الواجبات، حملا لكلام المتشابه على كلام المحكم. قال يتعين حمل قوله فروع الإيمان على بعض العمل لا كله. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام قال الإجماع على تكفير ترك الصلاة، ومن كفر ترك الصلاة لابد أنه يكفر ماذا؟ تارك جنس العمل. واضح؟ طيب. الموضع السادس في الصفحة التالية 51، قول شيخ الإسلام رحمه الله فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان وهو المنافق المحض، ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله، لا من هذا ولا هذا، لا من هذا ولا هذا. هذا وهذا تعود إلى ماذا؟ التصديق المجمل في الباطن ولم يفعل الواجب كله من الظاهر، فهو استدل بقول شيخ الإسلام ولكن لم يفعل الواجب كله، لا من هذا ولا هذا، على أن من يفعل الواجب كله يكون ماذا؟ يكون مسلما. استشهد بين مخالف غير مرة واتكأ على قوله ولكن لم يفعل الواجب كله. الجواب على ذلك من وجهين، الأول أن استشهاد المخالف في هذا الموضع يدل على أنه لا يفقه كلام الأئمة ولا يتأمل للبحث في هذا، ولا يتأهل ولا يكون أهلا يعني، ولا يتأهل للبحث في هذه المسائل، فإن كلام الشيخ واضح لا إشكال فيه. فقد ذكر من أصناف الناس ثلاثة، الأول من أظهر الإسلام أي قولا وعملا ولم يأتي بالإيمان الباطن وهذا هو المنافق المحض، الثاني من أتى بإسلام ظاهر وإيمان باطن وهو مقصر في الأمرين فلم يأتي بجميع الواجب الظاهر كما لم يأتي بجميع الواجب الباطن، وهذا معنى قوله ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذا، أي لا من الظاهر ولا من الباطن، يعني فعل بعضه لم يفعل واجب كله، يعني فعل ماذا؟ بعضه لم يفعل واجب كله من الإيمان الباطن من أعمال القلوب، ولم يفعل واجب كله من أعمال الجوارح، فهو لا يثبت الإيمان لمن ترك الواجب كله من أعمال الجوارح. قال والمخالف، والمخالف لم يفقه المراد من قوله ولا من هذا، ولو فقهه لم يستشهد بهذا الموضع، فإنه المخالف يظن أن المقصود لم يفعل شيئا من الواجب، أي ترك جميع العمل، ويحمل هذا على ترك أعمال الجوارح، ويلزم على فهم أن يكون هذا الصنف لم يفعل شيئا من إيمان الباطن أيضا. والصواب أن قوله لم يفعل الواجب كله، أي لم يأتي بجميع الواجب الظاهر والباطن، وإنما أتى ببعضه، وهذا هو الفاسق. الثالث، من أتى بالإسلام الواجب، أي الأعمال الظاهرة الواجبة، ولكنه مقصر في الإيمان الباطن، قد ترك من حقائق الإيمان الواجبة علما وعملا للقلب. طيب الموضوع السابع، أظن هذا هو الموضوع الأخير الذي استدل به من كلام شيخ الإسلام، أنه استدل بكلام له في الصارم المسلول، أنه قال وكلام الله خبر وأمر، كلام الله خبر وأمر، في السطر الثالث من هذا النقل قال كلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب ماذا؟ الانقياد له، الانقياد له والاستسلام، وهو عمل القلب، وهو عمل في القلب، جماعه الخضوع والانقياد للأمر، وإن لم يفعل المأمور به. هذا هو الشاهد الذي يستدل به. يقول شيخ الإسلام إن الله عز وجل كلامه خبر وأمر، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام في الأوامر، فالصدق واجب المكلف نحو تصديق المخبر، والأمر واجب المكلف نحو ماذا؟ امتثال الأمر، امتثال الأمر واعتقاد وجوبه. قال وإن لم يفعل المأمور به، إن لم يفعل المأمور به، يعني هو يقول إن شيخ الإسلام المخالف يدعي، أن شيخ الإسلام يقول إن من اعتقد وجوب الصلاة والزكاة واعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات ولم يفعل شيئا من هذه الواجبات يكفيه، يعني يكفيه هذا. قال جوابه من وجوب أنه لا إشكال في جعل التصديق والانقياد أصل الإيمان كما سبق إيضاحه مرارا. الثاني، أن حصول أصل الإيمان في القلب لا يعني صحة الإيمان مع ترك لوازمه من القول والعمل. والشيخ رحمه الله قد بين في مواضع أن العمل الظاهر لازم للإيمان باطن لا ينفك عنه، وأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وهذا بالنظر إلى جملة العمل أو أصل الطاعة كما سبق. وأما أحد الأعمال غير الصلاة فإن تخلفها مع الإقرار بالوجوب والانقياد والتسليم للحكم لا ينقض الإيمان، وهذا مراده هنا. ولهذا قال فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب. والمقصود أن كلامه رحمه الله لم يتناول مسألة ترك العمل بالكلية كما لم يتناول مسألة ترك قول اللسان، إذ الكلام لم يكن في تقرير هذا، بل كان في بيان أن السب والإهانة والاستخفاف مناف للانقياد، وإن وجد التصديق في القلب لكنه تصديق غير نافع فوجوده كعدمه. إذا لم يتعرض عن ترك العمل بالكلية على أن إنما يتعرض إلى ترك العمل بالكلية، إنما كان يتناول مسألة سب الله عز وجل وسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بالدين، وأن هذا مناقض للانقياد الذي في القلب، لأن الانقياد يستلزم منه التعظيم. من انقاد واعتقد أن خبر الله عز وجل حق وجب عليه أن يعظم الخبر، وتعظيم الخبر يلزم منه ماذا؟ الامتناع من السب والاستهزاء. ولذلك قال في الوجه الثالث إنه لابد من حمل قوله وإن لم يفعل المأمور به على ترك بعض الواجبات، كما ذكرنا مرارا أن شيخ الإسلام يكفر ترك الصلاة، فكيف يكفر ترك الصلاة ولا يقول إن ترك جنس العمل كفر؟ ثم الموضع الثامن وهذا هو الأخير في قول شيخ الإسلام للجهمية في معرض كلام شيخ الإسلام، قال وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب الموجز، وأن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء كقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ولم يقل إن هذه الأعمال من الإيمان. قالوا فنحن نقول من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا، لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. قال الجواب على هذا من وجوه، أحدها أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبقى في قلب إيمان، وهذا هو المطلوب. وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظي، كما قلنا قبل ذلك إن من قال إن الأعمال لازمة لعمل القلب فالنزاع معه لفظي، أما من قال إنها فرع قد يتخلف فالنزاع معه حقيقي. قال الثاني أن نصوصا صرحت بأنها جزء كقول الإمام بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. الثالث أنكم إذا إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل إيمان كان قولكم قول الخوارج وأنتم في طرف والخوارج في طرف، فكيف توافقونهم؟ ومن هذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسوله وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه، وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج. أين هنا في هذا الكلام الموضع الذي استشهد به المخالف؟ استشهد المخالف بأن شيخ الإسلام قال إن من كفر تارك الصلاة أو تارك الزكاة أو تارك الصوم أو تارك الحج أو تارك الجهاد أو تارك الإجابة فقوله قول الخوارج. فيقول كلام شيخ الإسلام متناقض، طارة يقول إن من كفر إلا من لم يكفر تارك الصلاة فقد وقع في شبهة الإرجاء، وطارة يقول إن من كفر وقع في شبهة الخوارج. طبعا هذا باطل، كلام شيخ الإسلام ليس متناقض. شيخ الإسلام يقول إن من لم يكفر تارك الصلاة لأنه يرى أن مجرد الإنسان لا يكفر بعمل، الإنسان لا يكفر بعمل فقوله قول المرجئة، لأن سبب عدم تكفيره سبب عدم تكفيره لتارك الصلاة ليس النظر في الأدلة الجزئية، ليس مثلا حمل قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ليس حمله على كفر الأصغر، ولكن هذا لأصل عنده أصل اعتقادي فاسد وهو أن الكفر لا يكون بماذا؟ بالعمل. واضح؟ يعني من لم يكفر تارك الصلاة بالنظر إلى الأدلة الجزئية في المسألة فهذا خلاف ما هو معتبر. أما من لم يكفر تارك الصلاة لأن عنده أصل هو أن العمل لا يكون كفرا أكبر أبدا، مهما عمل من الأعمال لا يكون كفرا أكبر، وأن الكفر محصور في الاعتقاد أو القول، فخلاف معه خلاف ماذا؟ خلاف عقدي. فإذا عندما يقول إن من لم يكفر تارك الصلاة بهذا الاعتبار باعتبار أنه لا يرى أن الكفر يكون عملا يكون مرجئا، هنا يقول من كفر تارك الصلاة أو تارك الحج أو تارك الجهاد يكون خارجيا باعتبار ماذا؟ باعتبار التكفير بأحد العمل، لأن الخوارج يكفرون بماذا؟ بترك أحد العمل. الخوارج يقولون من ترك الجهاد ليس صلاة، لذلك انظر ماذا قال، قال بعد رمضان والحج قال والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسوله وغير ذلك. فهو يقول يرد على الخوارج الذين يكفرون ماذا؟ بترك أحد العمل. فهذا ليس تناقض، بل المخالف لم يفهم كلام شيخ الإسلام أنه هنا يقصد به الرد على الخوارج الذين يكفرون بترك أحد العمل، وهناك يقصد به الرد على المرجئة الذين يؤصلون اصلا ويقولون انه لا يكفر احد ابدا بترك العمل. واضح الكلام ربع الفرق؟ طيب، ولذلك وقال استشهد به المخالف زاعما ان شيخ الاسلام له كلام متناقض، ففي موضع يجعل القول بان تارك الصلاه لا يقتل او يقتل مع اسلامه قول من دخلت عليه شبهه المرجئه، وفي هذا الموضع يجعل تكفير تارك الصلاه قول الخوارج. ها، وكذلك قال ابن القيم في كتاب الصلاه وحكم تاركها ان من عرض على السيف ووضع السيف على رقبته وقيل له صلي وإلا قتلناك فقال أقتل، لا ينبغي أن يختلف في تكفيرها، ومن لم يكفر هذا فقد وقع في شبهة المرجئة. لماذا؟ لأنه فرق بين أن يترك الصلاة ويعرض على السيف وبين أن يترك الصلاة ويصر على تركها بعد العرض على السيف. فإذا عرض على السيف وفضل القتل على الصلاة معنى هذا أنه إما أن يكون جاحدا لها وإما أن يكون ليس في قلبه إيمان يدفعه إلى عملها، فهذا لا يختلف فيه، لا ينبغي أن يختلف فيه. واضح الكلام؟ فشيخ الإسلام عندما كان يتكلم على أن من لم يكفر تارك الصلاة دخلت عليه شبهة المرجئة، إنما يتكلم عن من لم يكفره بعد العرض على السيف أو من لم يكفره لأنه يؤصل أصلا في أن الكفر لا يكون بالعمل أبدا. وعندما تكلم أن تارك الصلاة أن تكفير تارك الصلاة والحج والجهاد وغير ذلك يكون خارجيا، يقصد أن من كفر باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ترك عملا. يعني الآن من كفر ترك الصلاة شخص قال تارك الصلاة كافر، فتقول له ما الدليل؟ نقول الدليل أنه ترك واجبا، كل من ترك واجبا عندي فهو كافر. النتيجة صحيحة أن ترك الصلاة كافر، لكن هل الاستدلال صحيح أن كل من ترك واجبا هو كافر؟ الاستدلال خطأ. هو يقول من كان هذا استدلاله كان خارجيا في تكفير ترك الصلاة، ومن كان هذا استدلاله في عدم التكفير كان مرجئا. واضح الكلام؟ هذا هو الجواب على هذا الوجه. هذه الثمانية مواضع التي ذكرها عن شيخ الإسلام وذكر رد عليه، ثم ذكر كلام ابن القيم في الصفحة 63 توضيح ما اشتبه عليهم من كلام ابن القيم، ذكر في آخر النقل هذا والشاهد في آخر الصفحة قال وإذا فعل ذلك لم يكفي في كمال إيمانه. فعل ذلك ماذا؟ قال قبلها وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداة، فيحب الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه ويستسلم بقلبه لله وحده وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا. وإذا فعل ذلك لم يكفي في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به، يعني يقول فعل ما أمر به في ماذا؟ في كمال الإيمان. فعل ما أمر به يكون في كمال الإيمان وليس في الإيمان الواجب. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل عند المخالف، أنه يقول إن ابن القيم يقول إن فعل ما أمر به هذا لابد منه لكمال الإيمان، هذا لابد منه لكمال الإيمان، فمعنى ذلك أنه إذا لم يفعل ما أمر به فقد الكمال فقط، لم يفقد الأصل. قال الجواب من وجهين، الأول أن نسلم بذلك ونقول به فلا يكمل إيمان العبد إلا بفعل ما أمر به، وليس في هذا أن ترك جميع المأمورات ليس كفرا، أو أن تركها يكون مع وجود الإيمان الصحيح الباطن كما أوضحناه في نظائره، ولا يقض هذا الذي يدعيه المخالف إلا من جهة المفهوم وهو غير معتبر هنا. المفهوم يعني مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة ليس دليلا كما تقرر في الأصول إذا كان هناك كلام آخر ينقضه، مفهوم مخالفة لا يكون دليلا إذا تكرر آخر كلام ينقضه، إذا كان هناك منطوق يعارض المفهوم فيقدم المنطوق على المفهوم، لأن هناك منطوقا صريحا. نعم، لأن هناك منطوقا صريحا يعارضه وهو ما سبق نقله عن ابن القيم رحمه الله، أعني قوله فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان ونقصه دليل نقصه. هذا منطوق، تخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع. ما معنى عدم المانع؟ العجز، العجز قد يكون سبب في تخلف العمل الظاهر، عدم بلوغ الدليل كالذين ينشؤون في بداية بعيدة ولا يعرفون ما هي الأعمال الواجبة. تخلف العمل الظاهر مع عدم المانع دليل على فساد الباطن، دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه. إذن دليل فساد الباطن وخلو الإيمان يقصد بفساد الباطن التام الذي لا يكون معه إسلام، لا يقصد النقص، لأنه ذكر بعد ذلك ماذا؟ النقص، ذكر بعد ذلك النقص، فعلم أن الجملة الأولى ماذا يقصد بها؟ يقصد الأصل، واضح هذا طبعا. طيب، وهذا صريح، قال أيضا ابن القيم وهذا صريح، فإن التصديق لا يصح إلا بالعمل، لا يصح إلا بالعمل، فكيف يترك هذه النصوص الواضحة الصريحة ويأخذ بهذا النص المتشابه؟ هذا النص المتشابه فيه أنه قال إذا فعل ذلك لم يكفي في كمال إيمانه، ومضى معنا منذ قليل أن الإمام الشافعي سمى أصل الإيمان سماه ماذا؟ كمالا. ذكر هذا في الوجه الثاني، قال الشافعي وذلك قول الشافعي في آخر الصفحة التالية، فلو آمن به عبد أي بالله عز وجل ولم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا حتى يؤمن برسوله معه. هل معنى ذلك أن الإيمان بالرسول من كمال الإيمان عليه الصلاة والسلام؟ هذا النقل مهم الإمام الشافعي، يعني ينبغي أن يحفظ من القول التي ينبغي أن تحفظ، لأنه يبين أن طريقة السلف في التعبير ليست واحدة، بعضهم يعبر بالكمال عن الإيمان المستحب، وبعضهم يعبر بالكمال عن أصل الإيمان، وبعضهم يعبر بالكمال عن الإيمان الواجب. ها؟ يعني عندما مضى معنا أننا قلنا أنه لا يمكن كما قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، لا يمكن أن تنفى الحقيقة الشرعية إلا لنفي أصلها أو واجب فيها. فعندما يقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يقولون هذا نفي للكمال، لكمال الإيمان. هل يقصدون الكمال هنا المستحب؟ ها؟ أم الأصل أم الواجب؟ لا، ما الفرق بين الأصل والواجب؟ الأصل عندنا أصل لا يصح الإيمان إلا به، حسنا، وعندنا واجب درجة أعلى، وعندنا كمال. فعندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إما أن تقول إن هذا نفي الأصل فيلزم من هذا أن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون كافرا، وإما أن تقول إنه نفي كمال مستحب، وهذا لا يمكن، لأن شيخ الإسلام قال لا يأتي نفي للحقيقة الشرعية إلا لنفي ركن فيها أو واجب، إلا لنفي ماذا؟ ركن أو واجب. فنقصد بالأصل الركن، يعني عمل القلب وتصديق القلب وعمل الجوارح الذي لا يصح الإيمان إلا به، لابد أن يكون عنده تصديق وعمل قلب كحد أدنى لا يصح الإيمان إلا به، وعمل الجوارح كحد أدنى هو الصلاة. ما زاد على ذلك من أنه لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يصح أن يقال مثلا إن ترك إيذاء الجار من مكملات الإيمان المستحبة، لا، نقول هذا من مكملات الإيمان الواجب، لأنه سبق معنا قبل ذلك أننا نقلنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال، قولوا مرة أخيرة، أنه لا يمكن أن تنفى حقيقة شرعية لنفي كمال مستحب فيها، لا تنفى إلا أن نفي ركن أو واجب. واضح؟ إلا أن نفي ركن أو واجب. يعني الحقيقة الشرعية الصلاة مثلا، الصلاة، الإيمان، الزكاة، عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، يلزم أن يكون الفاتحة إما أن تكون ركنا في الصلاة أو واجب من واجبات الصلاة، لا يمكن أن تكون مستحبا. واضح؟ لأن الحقيقة الشرعية لا تنفى إلا لتخلف ركن فيها أو واجب كما هو معهود من لسان الشرع، من خطاب الشرع. واضح؟ فإذا هو يقول إن من السلف والأئمة من يصرحون بنبض الكمال فيجعلون الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام مكملا للإيمان، يطلقون لفظ الكمال على ماذا؟ على أصل الإيمان كما فعل الإمام الشافعي، فعلى هذا أيضا يحمل كلام ابن القيم هنا في إطلاقه الكمال. طيب، ابن أبي العز الحنفي في النقل الخامس عشر استشهد لأننا نعرف أنه نفى كمال الإيمان واجب أو ركن. أحسنت. وأسأل سؤال مهم، يعني متى يقول إن هذا النفي للأصل للواجب أو للركن؟ إجماع السلف، أجمع السلف أن من لم يأمن جاره وأخوه لا يكون مرتدا. أجمع السلف أن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يكون مرتدا. كما نقول إجماع السلف على صرف الكفر من الله، من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر. أجمع السلف أن قتال المسلم فسوق، وأن قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أن هذا الكفر ماذا؟ ليس كفرا أكبر. من أين عرفنا أن هذا الكفر كفرا أصغر؟ من إجماع السلف، من الأدلة وإجماع السلف. فيعرف هذا من إجماع السلف، أنه لم يقل أحد من السلف مثلا إن من لم يأمن جاره بوائقه، أو إن من غش، من غش فليس منه، أو إن من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو غير ذلك من الأحاديث والأدلة التي ورد فيها نفي الإيمان. لم يقل أحد من السلف إن نفي الإيمان هنا المقصود به ماذا؟ نفي أصل الإيمان، وأن فعل هذا يكون مرتدا، وأن فعل هذا يكون مرتدا، إنما قال هذا الخوارج. فيعرف هذا من طريقة السلف في النظر في هذه الأدلة. والله أعلم. لا تنفى إلا إذا تخلف فيها ركن أو واجب، إلا إذا تخلف ماذا؟ ركن أو واجب، لكن لا تنفى إذا تخلف فيها مستحب. ها؟ لا يقال إن من ترك مستحب مستحبات الإيمان لا ينفى عنه وصف الإيمان، يقال لا يقال عنه لا يؤمن. واضح؟ نعم. ثم ذكر كلاما لابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، قال ابن أبي العز وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أجمع أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد. هو يقول هنا إن أبي العز قال أن من ترك امتنع عن العمل بعد أن صدق وأقر عاصي، ويقول أن عاصي ليس كافر. هذا طبعا خطأ، هذا باطل. الأبسط رد على هذا أن الكافر يسمى عاصيا أم لا؟ قطعا الكافر يسمى عاصيا، فلذلك قال في بيان ذلك من وجوه. الوجه الأول أن قوله أنه عاصي لله ورسوله مستحق للوعيد لا ينافي الحكم بكفره، فالكافر والمنافق وساط لله ورسوله مستحقون للوعيد. الثاني أنه لو فسر قوله عاصي بأنه لا يكفر، وحمل الكلام على ترك عمل الجوارح بكلية كما فهم هؤلاء، لكان هذا الإجماع باطلا لا يشك في بطلانه من يعلم اختلاف الفقهاء في تكفير تارك الصلاة واختلاف السلف في تكفير تارك المباني الأربعة، فإنه يلزم على تفسيرهم أن يكون أهل السنة مجمعين على عدم تكفير تارك الصلاة ومجمعين على عدم تكفير تارك المباني. وما المقصود من المباني الأربعة شيخ؟ يعني المباني الأربعة ما عدا الشهادتين، أركان الإسلام ما عدا الشهادتين، الصلاة والزكاة والصيام والحج. وبطلان هذا لا يخفى على من له أدنى حظ من النظر في هذه المسائل. نعم، لأن أهل السنة اختلفوا في تكفير تارك المباني الأربعة. ذكر شيخ الإسلام في كتاب الإيمان خمس روايات عن الإمام أحمد في تكفير تارك المباني الأربعة. نعم. كيف القول بتكفير تارك الصلاة هو قول جمهور السلف وأصحاب الحديث؟ المقصود أن في هذا نسبة شارح الطحاوية إلى الوهم والخطأ في أمر معلوم مشهور، وكان الأحرى بالمخالف أن يتهم فهمه وأن يدرك أن قوله عاص لا تعارض الحكم بالكفر. هناك وجه رابع جيد في الرد، نقرأه أيضا في الصفحة بعد التالية في الوجه الرابع. قال أن للشارح حسنا في تقرير مسألة الثلاثة، ده العزي نفسه في نفس الكلام، ولذلك قلنا لابد من جمع كلام العالم في المسألة الواحدة جمع كلامه كله في المسألة الواحدة، ليه أخذ نقل الواحد محتمل وتترك باقي النقول؟ لو كلامه في مسألة التلازم بين الظاهر والباطن، وأنه يمكن أن يتصور وجود باطن ينفع صاحبه يوم القيامة بدون ظاهر من أعمال الجوارح، قال أن للشارح رحمه الله كلاما حسنا في تقرير مسألة التلازم، قال رحمه الله: ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعة الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. وقال: من صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. معنى بخلاف العكس يعني من صلح جسده لا يلزم أن يصلح قلبه، فليكون منافقا. وقال ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء النزول. وهذا في الأصل كلام ابن القيم، ونقل أبو عنه لأنه يكثر النقل على ابن القيم في شرحه. فهذا واضح أن ابن أبي العز يقرر التلازم بين الظاهر والباطن، ويقرر أن انتفاء اللازم هو عمل الجوارح دليل على انتفاء الملزوم، فكيف ينسب إليه القول بأن ذلك عمل الجوارح بالكلية لا يكون كافرا؟ النقل السادس عشر توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن رجب الحنبلي. طيب اقرأ كلام ابن رجب من فضلك. قال ابن رجب: قال ابن رجب رحمه الله: ومعلوم أن الجنة إنما يستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان، وبهما يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة. وقال بعد أن ساق حديث الشفاعة: والمراد بقوله لم يعملوا خيرا قط من أعمال الجوارح وإن كان أصل التوحيد معهم. ولهذا جاء في حديثه أين بما سيستدل المخالف في هذا الكلام؟ بما سيستدل المخالف في كلام ابن رجب؟ نعم نعم أنه يخرج من أهل النار قوم لم يعملوا خيرا قط غير التوحيد. طبعا هذا مضى معنا في الشبهات النقلية، ومضى معنا أن لها تأويلات عند العلماء. أول تأويل أنه لم يعملوا خيرا قط، من يذكر لنا بعض التأويل بعض الردود على قوله لم يعملوا خيرا قط؟ لم يعملوا خيرا قط معناها ماذا؟ هل يصح أن يستدل بهذا على أن من مات ولم يعمل خيرا قط يخرج من النار بشفاعة الله عز وجل؟ نعم هذا تأويل أنهم في آخر الزمن، أن هذا يكون في آخر الزمن وهؤلاء لم يبلغهم الدليل فلذلك ماتوا ولم يعملوا خيرا قط. وهنا تأويل آخر ارتضاه المصنف، التأويل هذا أنه في آخر الزمن، هذا الفتوى الذي يكتب بها اللجنة الدائمة في الرد على كتاب هؤلاء المرجئة الذين قالوا فيها بأن العمل ليس شرطا في الإيمان. قالوا أن هذا يكون في حالة معينة في من أسلم مثلا ومات مباشرة لم يتمكن من العمل، أو من أسلم ولم يبلغه وجوب العمل، لم يبلغه الأدلة التي يعمل بها. هناك تأويل آخر ذكره ابن مندة، ذكرناه منذ قليل، هو أنه لم يعمل خيرا قط، يعني كقولك لولدك أنت لم تعمل خيرا قط، هو عمل خيرا ولكن لم تعمل خيرا يرضيني، لم تعمل خيرا يرضيني. وهذه طريقة عند العرب في النفي، ولا يقصدون بهذا النفي العموم، يعني لم تعمل خيرا يرضيني، واضح؟ فهذا لم يعمل خيرا قط أي زائدا على أصل الإيمان، ويدل على هذا على ترجيح هذا القول رواية حديث الجهنميين أنهم يخرجون من النار فيعرفون بأثار السجود، فما ذلك أنهم كانوا يصلون. ومطت معنا هذه الروايات وذكرنا بعضها أن الكفار يقولون لهؤلاء الجهنميين: ما أغلى عنكم أنكم كنتم تصلون، فيخرجهم الله عز وجل من النار، فمعنى ذلك أنهم كان لهم أعمال، ولكن هذه الأعمال قصرت بهم عن أن يدخلوا الجنة بدون سبق عذاب، ذكر هذه الوجوب وقال مثلا في الوجه الأول: قدمت في الجواب عن حديث لم يعملوا خيرا قط أن من أهل العلم من رأى حمل هذا الحديث على حالة خاصة تلائم النصوص المحكمة وما أجمع عليه السلف الصالح من أن الإيمان قول وعمل، فيكون دالا على خروج قوم من النار لم يعملوا خيرا قط بجوارحهم لعذر وعلة أوجب ذلك. ثم ذكر فتوى اللجنة الدائمة التي اختارت هذا القول. ثم ذكر في الوجه الثاني أن قول ابن رجب: ومعلوم أن الجنة، فرد الثاني في الصفحة التالية: ومعلوم أن الجنة إنما يستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع شهادة اللسان، وبهما يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة. قال: لا ينقضي عدبي ممن يستشهد بهذا الكلام مقرا له مع تسليمه بأن ترك عمل القلب كفر. يعني هل ابن رجب هنا ذكر عمل القلب؟ لم يذكر. هل معنى ذلك أن ابن رجب لا يعتبره؟ قال: يستحق دخولها بماذا؟ بالتصديق للقلب مع شهادة اللسان، لم يتكلم عن عمل القلب. لماذا؟ لأن هذا متقرر وثابت عنده. فالمخالف يلزمه أن يقول إن من ترك عمل القلب أيضا يدخل الجنة، وهو لا يقول بهذا، واضح؟ فإذا هم يأخذون نقولا يحملون على معنى ويتركون المعنى الآخر. طيب، طيب، ثم ذكر وجها ثالثا في الصفحة 75 أن ابن رجب الظاهر في كلامه، وذكر هذا كلام موجود في جامع علوم الحكم، أن ابن رجب الظاهر في كلامه أنه يقول بتكفير تارك الصلاة، أنه يقول بتكفير تارك الصلاة. طيب، ثم ذكر في آخر الصفحة 75 وأما إقام الصلاة، هذا كلام ابن رجب، وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام. ثم ذكر حديث مسلم عن جابر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وروى مثله عن مريدة وثوبان وأنس، ثم ذكر الكلام في هذا، وهذا ظاهر أنه كان يرى ماذا؟ تكثير تارك الصلاة، لأنه بعد أن نقل كلام السلف ونسب هذا لجمهور السلف أنهم يكفرون تارك الصلاة، قال ولم يعرج على القول المخالف ولا أدلته. يعني ابن رجب بعد أن نقل نقول عن السلف كثيرة في تكفير تارك الصلاة ونقل أدلتهم، لم يذكر القول المخالف الذي هو في عدم تكفير تارك الصلاة، فمعنى هذا أنه يميل إلى تكفير تارك الصلاة. وتقدم معنا أن من كفر تارك الصلاة يلزم أنه يكفر تارك جنس العمل. طيب، تارك جنس العمل. وكذلك قال في شرح قول حذيفة وقد رأى رجلا، صفحة 73 في آخرها، رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا عليها صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب والصحيح أنه من قول حذيفة لكنه في حكم المرفوع بذكر فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال وقد دلت هذه الأحاديث على أن إتمام الركوع والسجود في الصلاة واجب وأن تركه محرم، ولولا ذلك لم يكن تاركه خارجا من الدين. هذا هو الشاهد، لم يكن تاركه ماذا؟ خارجا من الدين. معنى ذلك أنه يرى ماذا؟ أنه يرى تكفير تارك الصلاة. ثم ذكر في النقل 17 كلام ابن حجر رحمه الله يستدل به، وقلنا إن ابن حجر في الإيمان قوله في الحقيقة وقول الأشاعرة المرجئة، فالكلام الذي استدل به من كلام ابن حجر هو ماذا؟ قوله إن العمل شرط كمال في صحة الإيمان. طيب، وقال هذا دليل أن العمل شرط كمال، والمخالف لم يفطن إلى أن ابن حجر خالف أهل السنة في هذا النقل، واعترض عليه كثير من العلماء من المعاصرين، من الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في تعليقه على فتح الباري، وكذلك في تقدمته لكتاب الشيخ عبد العزيز الشمل الأخطاء العقدية في فتح الباري، الشيخ عبد العزيز الشمل في كتاب الأخطاء العقدية في فتح الباري خطأ ابن حجر في هذه المقولة، وقال إن نسبتها للسلف لا تصح، والشيخ ابن باز أقر على هذا لأنه قدم الكتاب، وكذلك الشيخ ابن باز قدم الكتاب الشيخ علاء والثقاف التوسط والاقتصاد، لأن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد، وأقره على تخطئة ابن حجر في نسبة هذا القول للسلف. طيب، وذكر وجها آخر يمكن أن يحمل عليه كلام ابن حجر في أن ترك العمل ماذا؟ ترك العمل أو أن العمل شرط كمال، أن يحمل قول ابن حجر على ماذا؟ على أحاد العمل. عندما نقول العمل شرط كمال في صحة الإيمان، ممكن يحمل قول القائل على هذا القول على محمل حسن. ما هو المحمل الحسن؟ أنه يقصد ماذا؟ أحاد العمل لا جنس العمل، يعني أحاد العمل شرط كمال، يعني كل عمل من الأعمال شرط كمال لا شرط صح، لكن كل الأعمال شرط ماذا؟ شرط صحة. واضح الفرق؟ ولكن ينبغي ترك العبارات المهمة، يعني العبارات المهمة شرط كمال ينبغي تركها. لماذا؟ لأنها قد توهم بموافقة القائل لمذهب المرجئة. لكن على كل حال، سواء حملنا قول ابن حجر على محمل حسن أو حملناه على ظاهره أنه يرى أن العمل شرط كمال وليس ركن في الإيمان، في كلا الحالتين كلام الرجال كما قلنا يستدل له ولا يستدل به، والعلماء أنكروا على ابن حجر هذه المقولة. بل إن بعض المعاصرين، لعلي ذكرت هذا قبل ذلك، هو الشيخ الفوزان يرى أنه لا يجوز استخدام عبارة شرط هذه، قال لنا الشرط خارج عن الماهية، ما كان خارج عن ماهية الشيء كالوضوء شرط للصلاة، أما العمل هو جزء من الماهية، جزء من الإيمان، فينبغي أن يقال كما قال السلف. السلف لم يقولوا كلمة شرط هذه، إنما هي مقولة متأخرة. السلف قالوا الإيمان حقيقة مركبة من القول والفعل والاعتقاد، لا يجزي واحد من عن الآخر كما قال الشافعي وغيره. فالسلف ما قالوا هذا شرط كمال وهذا شرط صحة، وإنما قال الإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور الثلاث. طيب، هذا كلام ابن حجر الذي استدل به، ذكر في الوجه الرابع أن هذا القول أنكره الشيخ ابن باز، وكذلك في الوجه الخامس أن الشيخ ابن باز تعقبه على شيخ أن أقر الشيخ ابن عبد العزيز الشبلي في تعقبه، وذكر القول السادس أن الشيخ ابن باز يعني قد أقر ما هو أبلغ من ذلك وأظهر في نقد كلام ابن حجر، في تعليق الشيخ علاء والثقاف على هذا الكلام طيب. وقال الشيخ ابن باز علق في الهامش بقوله، هذا في الصفحة 81. قال الشيخ ابن باز: وكلامه هذا، كلام ابن حجر يعني، عليه مآخذ أهمها إثباته القول لأن الأعمال شرط كمال الإيمان للسلف، وهو إطلاق غير صحيح، هو على إطلاق غير صحيح. لماذا على إطلاق غير صحيح؟ قال بل في ذلك تفصيل: فالأعمال المكفرة سواء كانت تركا كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة، أو كانت فعلا كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله، فهي شرط في صحة الإيمان، وما كان ذنبا دون الكفر فشرط كمال. يعني لا صح أن يقال هذه العبارة على إطلاقها إن العمل شرط كمال، واضح؟ نعم. طيب، إلى آخر نقوله في هذه المسألة. ثم ذكر بعد ذلك خاتمة، أنا أوصي بقراءتها لأن خاتمة هذه الخاتمة ماذا فعل فيها؟ ولخص فيها كل الكتاب في نقاط، كل الكتاب في نقاط. يعني مثلا النقطة الأولى، أحب أن أسجل هنا أهم ما توصلت إليه من نتائج، وهي كمالي. أول نقطة أنه لا تصح دعوة الإجماع على أن الإيمان في اللغة هو التصديق. تذكرون أن شيخ الإسلام في أول الكتاب ذكر سبعة أوجه ليرد على الذين قالوا أن الإيمان في اللغة هو التصديق. فبدأ من أول الكتاب، بدأ سجل كل النقاط التي ذكرها في الكتاب في 46 نقطة، ثم ذكر بعض الملاحق. هذه الملاحق فيها الفتاوى اللجنة الدائمة في الرد على كتاب أحكام التقرير لمراد شكري، الكتب التي تعرض المصنف في الكتاب للرد عليه، كتاب مراد شكري وكتاب علي الحسن الحلبي وكتاب واحد اسمه عدنان عبد القادر. هؤلاء هم الذين لم يسميهم المصنف في الكتاب، لأنه قال في المقدمة إنه أخذ على نفسه ألا يذكر أحدا باسمه، وإنما ينسب القول ولا يسمي قائله ويرد عليه. ورد عليه كيف نهاية الكتاب ذكر هذه الملاحق، وذكر فيها الفتاوى التي ترد على هؤلاء الذين تكلموا على هذه المسألة. إن شاء الله في المرة القادمة نسيت أن أعرض لكم الأوراق اليوم، سأحاول أطبع لكم هذه الأوراق التي وعدتكم بها، فيها تلخيص، فيها تلخيص لهذا الكتاب الذي فعلناه من النقول التي قرناها في هذا الكتاب. هذه النقول ينبغي، خاصة نقول شيخ الإسلام في تقرير المسألة، أن ترك جنس العمل كفر، هذه نقول ينبغي أن يعتنى بها وأن تحفظ حتى تكون هناك فائدة مرجوة من الكتاب. لأن تصور المسألة قبل دراسة الكتاب موجود عند كثير منا، تصور المسألة مجرد عن كلام السلف وعن الأدلة، لكن فائدة دراسة هذا الكتاب ودعم هذا التصور بماذا؟ بالأدلة وبكلام السلف، حتى تستطيع أن تقنع بها المخالف. تفضل. نعم، شيخ الإسلام في الموضع قال إن انظر كلام شيخ الإسلام في النقل، قال شيخ الإسلام: إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان هو الاعتقاد، ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها، كالإنسان إذا قطعت يده لا يسمى، لا يزول عنه اسم الإنسان، والشجرة إذا قطع بعض فروعها لا يزول عنها اسم الإنسان. فعندما يقول شيخ الإسلام في هذا النقل: فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان والمنافق المحض، ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن لم يفعل الواجب كله، من هذا ولا هذا، لم يفعل الواجب ماذا؟ كله. قال لم يفعل الواجب كله، معنى ذلك أنه قد يكون قد فعل بعض الواجب، وهذا ما نقول به. هو قال لم يفعل الواجب كله، لا يعني هذا أنه ترك كل الواجب. يعني إذا قلت فلان لم يفعل الواجب كله، هل معنى هذا أنه لم يفعل بعضه؟ قد يكون فعل بعضه. فشيخ الإسلام لم يتعرض إلى نفي البعض، وإنما تعرض إلى ماذا؟ إلى أن بعض الناس قد يصدق عليه أنه لم يفعل الواجب كله. واضح؟ لعل هذا واضح. فيقول إن من لم يفعل الواجب كله لا ينفع عنه اسم الإيمان. فمعنى هذا أن من فعل بعض الواجب لا ينفع عنه اسم الإيمان، أما من ترك كل الواجب لم يتعرض له في هذا النقل. عرف مذهبه في ذلك من نقول أخرى أنه يرى أن من ترك الواجب كله يكون كافرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب اليك.